الأخت قالت ويل لكل همزة لمزة، إيش معناها؟ طبعا قلنا الهمزة الذي يهمز الناس بفعله، واللمزة الذي يلمزهم بقوله. فإذا الهماز بالفعل واللماز بالقول، لكن ما هو الجامع المشترك؟ السخرية والاستهزاء والطعن. السخرية والاستهزاء والطعن. قال بعضهم يهمزهم بيده يضربهم، ويلمزهم بلسانه يعيبهم ويسخر منهم. هذا إنسان مؤذي لا يسلم الناس من أذى، وما هو مرة، لا همزة لمزة مبالغة.